الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا على هذا الطريق بفضل الله ورحمته نتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى عن كتابه وعن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبيل المؤمنين وهذا هو الصراط المستقيم وهذا ما أمرنا الله تعالى به. ومن هنا نواصل القراءة في كتاب اللباس والزينة، وصلنا إلى من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في النهي، وبين أن ذلك إذا اتخذه الإنسان للكبر والتعالي على خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والكعبان ليس مؤخرة القدم كما نعتقد، هذا اسمه العقب، أما الكعبان فهما العظمان الناتئان فوق القدم، يعني قدم الإنسان إذا ارتفعت قليلا تجد عظمتان على كل جانب، هذا اسمه كعب. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذا أطلت إزارك أسفل من الكعبين ففي النار، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ينضم إلى الحديث الأول، لأن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي ثوبي يسترخي يطول. قال: لست ممن يفعله خيلاء. هذا هو الذي قيد الأمر وهذا هو الذي بين الأمر، فطالما لم تتخذ ذلك للخيلاء فلا حرج عليك. هذا إضافة إلى ما انتهينا إليه في الجمعة السابقة. فنواصل بعد ذلك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله وما أمر به حتى نتعلم ديننا كما أراد الله تعالى لنا. الحديث التالي في هذا الأمر يتصل بموضوع الذهب والفضة. فالذهب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. وأنتم تعرفون أن أوامر الله لم تنزل مرة واحدة، بل كانت تنزل على فترات. تحريم الخمر لم ينزل في أول الإسلام، الأمر بالصيام لم ينزل في أول الإسلام، الأمر بالجهاد في سبيل الله لم يفرض على المسلمين في أول الإسلام، بل كانت الأمور تأتي شيئا فشيئا حتى يتمكن هؤلاء من الخروج من الجاهلية إلى الإسلام، وحتى يستفيدوا ويتعلموا من مجموع أوامر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حرم الأمور شيئا فشيئا، لدرجة أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا معناه أنهم كانوا يشربونها. فنهاهم الله تعالى عن الصلاة، عن قرب الصلاة، حتى يعلموا ما يقولون، أي حتى يفيقوا من السكر. فإذا قاموا إلى الصلاة فهموا ما قالوه وما فعلوه. فالتدريج نزل شيئا فشيئا في أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قلت لبس النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، وهناك ناس من المسلمين من المؤمنين من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الذي مضى ليس عليهم فيه جناح ما دام التحريم لم ينزل، أما إذا نزل التحريم يبدأ الحساب، لا حساب إلا مع تحريم، لا حساب إلا مع أمر ونهي. هذا هو ما بينه الله سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا جاء الرسول أقيمت الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب كما في حديث عبد الله بن عمر، ثم صعد المنبر وجلس على المنبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التحريم إني اتخذت خاتما من ذهب، ثم خلعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رماه، قال والله لا ألبسه أبدا، لا ألبس هذا أبدا. ماذا فعلت الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شيئا عظيما، لذلك قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء الصحابة كانوا إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا، إذا جلس جلسوا، إذا شرب شربوا، كانوا خير من أطاع وما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الله أمرهم به. بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع الخاتم يقول عبد الله بن عمر فنبذ الناس خواتمه من غير أن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا، بمجرد أنه خلع خلعوا، فنبذ الناس خواتمهم. هذا اسمه السمع والطاعة. السمع والطاعة أيها الإخوة نعمة من نعم الله ينعم بها على من أحب من عباده. يعني كلمة السمع والطاعة دي نعمة. يقول الله تعالى في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. المسلم الذي رزقه الله نعمة السمع والطاعة لله ورسوله هذه نعمة يجب أن يشكر الله تعالى عليها آناء الليل وأطراف النهار. نعمة. شوف الصحابة، النبي خلع الخاتم، خلع الخاتم قضي الأمر. وأنتم رأيتم في كتاب الأشربة هذا الرجل الذي مر في طرقات المدينة يقول ألا إن الخمر قد حرمت أهرقها يا أنس، اكسرها يا أنس. قام أنس فقام بإهراقها في طرق المدينة. هذا اسمه السمع والطاعة. اذهب الآن إلى أي مسجد في أي مكان في العالم وهذا المسجد فيه ناس يلبسون خواتيم الذهب، وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب وخلع خاتم الذهب وقال لا ألبسه أبدا، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. انت لا تنفخ في شيء قابل الاشتعال، انت تنفخ في رماد. الصحابة بمجرد ما فعل النبي فعلوا صلى الله عليه وسلم قضي الامر. هذه كانت حياتهم التي عاشوها والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، خلعوا هذا الخاتم. هذا ايها الاخوة ما امرنا الله تعالى به، اذ قلتم سمعنا واطعنا. ماذا قالت بنو اسرائيل؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. يقول الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يسمع ولكن ليست هناك استجابة، لا يستجيب. وهؤلاء هم الذين مثلهم الله تعالى، الناس الذين يستمعون الى قول الله او قول النبي ثم يتبعون هذا او ذاك، مثلهم الله تعالى فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا ما مثله الله تعالى بهم، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. المسلم بمجرد أن يستمع، هذه ليست أحاديث تذكر والسلام، ولكن المسلم بمجرد أن يستمع الى قول الله هو قال مسبقا سمعنا واطعنا. واذ اخذ ربك من بني ادم قبل ان نخلق من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، احنا ماشيين وراء اهالينا وراء امتنا وراء مشايخنا. لا، وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم هذا الرجل الذي كان يفتي وسئل عن خاتم الذهب، قال صحيح النبي حرمه، ولكن نفترض انت على سفر وضاعت اموالك ماذا تصنع؟ تقلع المعصية وتروح تبيعها؟ لا، ده اجي ماشي، يعني ماذا تصنع؟ سهل، اقول يا رب. لا، هو ضاقت في وجهه السبل. فاذا لما تبيع الخاتم ما تحتاجش للناس وتيجي بيه، حل المشكلة هو. هذا هو الضلال البعيد. حرم الله يحرم، احل الله يحل، قضي الامر. هذا ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي، والحديث التالي ايها الاخوة يستحق ان يكون خطبة وحده، لانه حديث يشتمل على مجموعة من ابواب العلم. هناك حديث تأتي في باب وانتهى الامر، ولكن هناك بعض الاحاديث تشتمل على مجموعة من الادب والطب والمرض والاشربة والاطعمة الى اخر هذه الامور، منها الحديث الذي سنقرأه الان. الصحابي الراوي لهذا الحديث اسمه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. يقول البراء امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ونهانا عن سبع. امرنا ونهانا، امر ونهي، سمع وطاعة. امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، شكره الحديث، وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، هؤلاء سبعة. ونهانا عن خاتم الذهب أو عن تختم بالذهب، ثم ذكر عدة أشياء منها القسي والديباج وكلها فيها شيء من الحرير. شيء اسمه القسي، المصريون عندما يقرؤونه أهل اللغة من مصر القدماء يقولون بالفتح القسي، لأن هذا النوع من الثياب مضلع بالحرير وكان يصنع في مصر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القسي. أما أهل اللغة فيقرؤونه بكسر القاف، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والاستبرق والديباج والميصرة. الميصرة فرش تتخذ فوق الدواب ومن أجل العظمة والتفاخر يوضع فيها شيء من الحرير أيضا. إذا قرأنا بداية الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر بعيادة المريض، وهذه سنتحدث عنها تفصيلا في الكتاب الذي يأتي بعد القادم، لأن بعد اللباس والزينة كتاب الأضاحي، ثم الصيد والذبائح، ثم الطب والمرض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض، ونحن لسنا اليوم في كتاب عيادة المريض. عيادة المريض واجبة على كل مسلم. أمر بعيادة المريض واتباع الجنازة، ولأن اتباع الجنازة فاتت في كتاب الجنائز نتحدث عنها قليلا. اتباع الجنازة أمر مفروض، أمر مطلوب منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه جميعا من تبع جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم القيراط، قال مثل جبل أحد من الأجر. ولكن مشكلتنا أيها الإخوة أننا نتبع أي جنازة ونصلي على أي ميت، وتلك مصيبة من المصائب. يعني أي واحد تارك صلاة، أي واحد شارب للخمر لما حرم الله، كل آكل لمال اليتيم، كل مضيع، أنت وراء جنازته. لا، سؤال وعليك أن تجيب عليه بأمانة. لو أن واحدا شتم أباك ومات في اليوم الثاني، تتبع جنازته؟ الإجابة لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان، لأنك خاصمت لنفسك مع أنه يمكنك أن تعفو، والعفو أفضل. من واحد شتم أباك، شتم أمك، تتبع جنازته في اليوم الثاني؟ تقول ولا أدخل بيت ولا فوت من الشارع اللي هو فيه، غضبا لنفسك، مع ان العفو افضل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل للصلاة يقول اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك امنت واليك حاكمت وبك خاصمت. يعني اذا خاصمت خاصم لله، اذا غضبت اغضب لله، خاصم لله سبحانه وتعالى مرة في حياتك. يعني قل فلان هذا لن أساعده في شيء لأنه يعصي الله، مرة في حياتك، مش عشان شتمني أو شتم أبي أو شتم أمي أو اعتدى على ابني، لا، عايز مرة شيء لله سبحانه وتعالى. وبك خاصمت، يعني خاصمت بالله سبحانه وتعالى. فعندما تجري للصلاة على إنسان سأل نفسك ما علاقته بالله. واحد يقول لك أنا هشتغل مخبر، لأنت تعرف كل شيء. ولماذا في موضوع أبيك وأمك وأخيك اشتغلت مخبر؟ يقول لك أنا هنقعد ندقق في الناس اشمعنى في مصلحتك بتدقق في الناس ولا تسأل هذا السؤال؟ فعليك المراجعة الدقة، لان الامر ليس سهلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حياته صلى على منافق، واحد منافق. يعني ايه منافق؟ يعني يأتي المسلمين بوجه انه مسلم ويذهب الى الضالين بوجه انه ضال. يعني ساعة الصلاة تلاقيه طالع يجري على الجامع، وساعة اكل الربا استاذ، ساعة الصلاة طالع جاري يتوضى، وساعة اكل مال اليتيم مهندس. ده منافق. فنزل قول الله عز وجل بقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. شوف النهي. قبلها بآيتين قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر له او لا تستغفر له، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الامر مش سهل. كما تغضب لنفسك اغضب لربك. المفروض الا اقول هذه الجملة، اقول لنفسك اعف وتسامح، اما لله فهذا حق الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله. اتباع الجنازة وتشميت العاطس، وتقرأ وتسميت بالسين. تشميت العاطس، اذا عطس انسان عليه ان يقول الحمد لله، وهذه تأتي في كتاب الادب ان شاء الله. اذا عطس انسان يقول الحمد لله، وليقل له اخوه يرحمك الله، فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف حياة المسلم هذه، وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم. اخوك المسلم حلف عليك في معروف، عليك ان تبر قسمه. شوف ابرار المقسم، المفروض انني اذا حلفت انا ابر بقسمي، يعني اوفي بهذا الحلف. فما بالك اذا حلف علي مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم: من حق اخيك المسلم عليك ان تبر قسمه. بعدها: ونصر المظلوم. نصر المظلوم، تقف بجانب المظلوم، مش بجانب ابيك ولا بجانب اخيك ولا بجانب صاحبك ولا بجانب قريبك، لا، كما نفعل. اول ما تجد مشكلة تجد الناس انقسموا الى قسمين، كل واحد جميع اقاربه يرون انه على الحق، موضوع انتهى. احضر اي مشكلة تلاقي جميع الذين يتحدثون فيها الا من رحم ربك. طبعا هناك ناس يقولون الحق ويحكمون بالحق، هذا امر الى يوم القيامة ان شاء الله، لكن الاغلب الاعم. لذلك يقول الله تعالى في سورة النساء: يا ايها الذين امنوا. شوف النداء لمن؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شوف مش شهداء واحد، مش ضرورة هاي اشهد معاك، لا، مفيش حاجة اسمها اشهد معاك، هشهد لله. شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. تقف، استيقظ وانت بتتكلم، شايف في مشكلة؟ صح، انت مشكلة الان. اول ما تلاقي مشكلة او حد يستدعيك في مشكلة او واحد يستشهدك في مشكلة، اثق لنفسك انت الان في مشكلة. اصبح هناك مشكلتين، مشكلتك ومشكلة الناس دي. حل مشكلتك الاول، لان مشكلتك مع الله سبحانه وتعالى، اما الاثنين دول مشكلتهم مع بعض. انت مشكلتك مع الله هتعمل ايه؟ ده اخوك او صاحبك او زميلك او جارك او لك علاقة بيه، هتعمل ايه؟ قول الحق. هيغضب منك، هيزعل، هيحزن، لك رب يا اخي، لك اله، معك الله سبحانه وتعالى. دايما تنظر الى هذه النظرة، تقول لك الناس هتزعل. ما تزعل، انت عايز الناس ترضى عنك ليه؟ اهم شيء ان يرضى عنك رب العالمين، تلك هي المشكلة. اذا رضي الله عنك هذا امر انت فزت بالدنيا والاخرة، اما الناس لا هينفعوك وحيودوك لغاية المقابر ويكفلوا عليك باسمنت ويسيبوك ويرجعوا. فشوف في الاخر انت هتبقى مع مين، انك ذاهب الى ربك مش الى ابوك ولا امك. يوم يفر المرء من اخيه. اذا ونصر المظلوم، تقف تنصر المظلوم. المظلوم ده مين؟ سين من الناس، والسين دي بيضعوها في الرياضة للمجهول. سين سين دايما يعرفش، حتى اللي حط القاعدة دي في الرياضة لو قلت له سين مين يقولك ما عرفش، مجهول. ونصر المظلوم، شوف شوف محمد جاي لايه صلى الله عليه وسلم، شوف النبي الكريم جاي لنا لايه، نصر المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. ظالما؟ قالوا يا رسول الله. الصحابة استغربوا لان ده مش كلام النبي، كلام النبي ما يقولش انصر اخاك ظالما، كلام النبي انصر اخاك مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذاك نصرك اياه. ما تشوف اخوك يعني صاحبك، اخوك، صديقك، جارك، واحد بعيز عليك، تمنعه عن الظلم، تقول له انت مخطئ، انت ظلمت، انت عملت، قل له الحقيقة. ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام. السلام طبعا هناك مخططات في جميع الدول العربية لإزالة جميع معالم الإسلام، أي شيء فيه إسلام ابدأ شيله، ودي للأسف مخطط يهودي موضوع وإحنا ماشيين فيه. حتى اللغة العربية، ما تسمع الآن نشرة الأخبار اللي كانت زمان بتقرأ بلغة عربية فصيحة سليمة، الآن نص النشر على لغة عامية، اللغة التي نتداولها فيما بيننا، الاعلانات الى اخره الى اخره، اصبح كله عبارة عن، الى ان وصل الامر الى التحية التي بيننا، تحية الاسلام السلام عليكم، او السلام عليكم ورحمة الله، اسمها تحية الاسلام. قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه في قصة اسلامه، وهذه ستأتي في ابواب المناقب ان شاء الله تعالى. فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كنت اول من حياه بتحية الاسلام في مكة، والنبي متوار بمكة، مختف في مكة من الكفار. ابو ذر يريد ان يدخل في الاسلام، بيبحث، رجل مفكر بيبحث، فوصل فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكنت اول من حياه بتحية الاسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله. تحية الاسلام السلام، لا مساء الخير ولا مساء النور ولا العواص ولا بقى الاشياء اللي طلعت بالانجليزي وبالعربي. الان تلاقي الواحد داخل البيت، انا والله سمعت بنت داخل بيت على ناس بيقول لهم هاي. دي التربية، دي التربية. والاخ زعلانين من اولمرت، ده حتى تحية الاسلام لغناها، دي اللي بتتعلمها من المسلسلات والافلام، اللي بعلمه لعل صغار وهو ماشي يقول قول لهم باي باي. شوف المصيبة اللي الناس عايشة فيها، ليه؟ لالغاء اي ريحة من ريحة هذا الدين. مش عارف خايفين منا ليه، ده هو بينصر المظلوم، ده بيرفعنا الى اعلى الدرجات، ده بيخلينا بني ادمين، ده شوية ناس حفين، والله العظيم حفين حفين، ولابسين اللي لابس لك بنطلون بيجامة مش عنده في الصومال. اسمهم المحاكم الاسلامية، محدش بيسمع عنه. امريكا دخلت بكل قوتها وسلطت عليهم الجيش الاثيوبي الصليبي بتاع اثيوبيا الصليبية، واخذت فيهم قتلا وتدميرا. الطائرات الامريكية الF-16 تقصف من اعلى، والغلابة الحافيين دول عشان بيقولوا عايزين نطبق شرع الله بس، مش عايزين سينمات ولا رقص ولا طبل ولا خمور، عايزين نطبق المصحف بس. دخلت امريكا ودول الاتحاد الاوروبية ودول عربية، وظلوا يقاتلون في هؤلاء الحفاة، والله حافيين، انا بحلف بالله، ناس حافيين ماشيين حافيين اغلبهم، وظلوا يقاتلونهم في الجبال 4 سنوات الى الاسبوع الماضي. وامريكا بكل قوتها، والجيش الاثيوبي مدعوم بتاع الحبشة مدعوم من امريكا والاتحاد الاوروبي، وهؤلاء صمدوا وصبروا، وخرج اخر كلب اثيوبي الاسبوع الماضي بالقتال من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت، وهم معاهم ايه؟ والله معاهم شوم وعصي وشوية بندقية نص آلية، مش آلية اللي احنا عارفينها بتاعت الجيش دي، نص آلي شايل على ظهره هؤلاء، والحمد لله ربنا نصرهم على امريكا وعلى اوروبا وعلى ده كله. وانا رأيت بعيني هؤلاء وهم يقيمون حد الله في واحد بيشرب الخمر. وفي الاسبوع الماضي دخلوا على جميع المساجد التي كان فيها اضرحة قبور وقاموا بهدمها بفضل الله، وقالوا الاول نطهر البلد من الشرك، المسجد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. بتوع حماس بيقول لك احنا مش عايزين دولة اسلامية، انا سمعت الكلام ده ومسجل عند، احنا مش عايزين دولة اسلامية، احنا عايزين وحدة وطنية، احنا عايزين ديمقراطية. كل ده شرك، فيش حاجة اسمها ديمقراطية، فيش حاجة اسمها انتخابات. افتم الانتخابات هيجيب لك واحد حرامي، يعني لو عملنا انتخابات الان في اي حتة مين اللي هيجي؟ واحد حرامي، واحد لص، واحد سارق، واحد بتاجر مخدرات زي نص اعضاء مجلس الشعب كل يوم يقول لك نواب المخدرات نواب المخدرات. ما دي انتخابات. الاسلام ما فيهوش الكلام ده، في اختيار الاصلح الافضل الاتقى الانقى، ده اختيارات الاسلام. فحماس قال لك احنا عايزين وحدة وطنية، احنا عايزين نتفاوض مع اليهود، لذلك حدث ما حد. الغلابة دول يقول لك ما فيش مفاوضات. الحافيين دول ترى الجيش الاثيوبي بكامله لن تمسكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وافشاء السلام، السلام تحية الاسلام، علينا ان نتمسك بتعاليم الاسلام لكي ننتصر، ولن ننتصر الا بتعاليم الاسلام، لن ننتصر الا بتعاليم الاسلام، ولن نتقدم الا بتعاليم الاسلام، ولن تحل مشاكلنا الا بتعاليم الاسلام. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. شوف تعاليم الاسلام، افشاء السلام، الاسلام هو السلام حتى في التعامل مع العدو. يقول الله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اذا جنح العدو للسلام تجنح الى السلام، اذا جنح، يعني اذا جنح، جنح يعني مال، اذا مال الى السلام لابد ان تقابله بالسلام. وتحيتنا هي السلام، السلام عليكم، وردنا هو عليكم السلام. وفي صلاتنا ننتهي منها نقول السلام عليكم ورحمة الله. وتحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، ليس فيه عنف ولا شيء، ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء يقابل بالاعتداء. جنح الى السلم تجنح الى السلم، وافشاء السلام نصر المظلوم. ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاتم الذهب، خاتم الذهب الإنسان المسلم يبتعد عن الذهب وعن الحرير، لا يلبس ذلك مطلقا، لأنه مسلم سمع وأطاع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم وناصرهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر كل من خرج مجاهدا في سبيلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقم الصلاة.